رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تريد في صلاة المغرب والتي بدأها الشيخ بقوله تعالى: قد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، الواو هنا للقسم، أي والله لقد أنزلنا إليك آيات بينات. وبيان القرآن وبيناته ليست كبينات الناس، فكلام الناس قد يأتي بينا وقد يأتي غامضا وقد يأتي منقوصا، وكلام رب الناس جاء ببيان يليق بجلال رب الناس كأبين ما يكون، بل أعظم ما يكون البيان. ولذا وصفت الآيات بأوصاف وليس بوصف واحد، هنا ذكر بينات وفي موضع آخر قال مبينات وفي قراءة مبينات، ثم جمعها بقوله تبيانا لكل شيء، فهي بينة مبينة مبينة تبيانا لكل شيء. كل هذه أوصاف الآيات، والمسترجع الآيات يجد الحقيقة ما يذهل عقله في قضية البيان، لكن نفهم سياق الوحي وطريقة الموحي. رب العباد لما خاطبنا خاطبنا بعلمه، فليحب كله جاء تفصيلا على وفق علمه. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ على علم العلم الخبير. هذا التفصيل على علم الله، هذا التفصيل ببيان على وفق علم الله، بتبيان على وفق علم الله. والحقيقة الدارس لعلم البيان في القرآن سيذهل عقله، أقول سيذهل عقله، دقة البيان لا حد لها. بيان لو أخذناه له جوانب شتى، كل حرف فيه بين في بابه، كل كلمة فيه بينة في ميدانها وضعه، كل سياق، كل أسلوب، كل نظم وعدد. الأمر فوق الطاقة، ولن يجمع في محاضرة، يحتاج لي سلسلة كاملة، لكن أنا هبدأ بس بنوع واحد حتى نوضح إلى أي مدى بلغ البيان. بيانه في حروفه، هنبدأ بالحروف بس، وده أول يعني قاطرة في طريق البيان والتبيان. الحروف، كلنا نتكلم، من منا يهتم بحرف يسوقه في لغة العرب؟ القرآن أبدا. كل حرف وضع في موضعه لا يستقيم المعنى بغيره، كل حرف حذف مكانه لا يستقيم معنى إلا بحذفه، شيء عجيب بحال العقل. نضرب المثال بل الأمثال فبالمثال يتضح المقال. على سبيل المثال حصل لما قلت تعالى في وصف أهل الجنة وأهل النار يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت حتى إذا جاءوها فتحت فلم يفصل بين مجيئهم وفتحها بحرف. عند أهل الجنة فصل قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. لماذا جاء بالواو عند أهل الجنة ونفاها أو حذفها عند أهل النار؟ قضية مش حرف محذوف ولا حرف مثبت، قضية أكبر من هذا. هذا النظم ارتهن المعنى به ولا يستقيم بغيره. فنضرب مثال بس والأمثلة كثير. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. لماذا جاء باستطاعوا عند الظهور واستطاعوا عند النقب؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لما أنبأ قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. خلي بالك، الله جعل لكم الأنعام لتركبوا منها لتركبوا منها، ثم قالوا عليها وعلى الفلك تحملون. طب احنا بنركب منها ولا عليها؟ منها ولا عليها؟ وقس على هذا تجد السياق قد يأتي بحرف أو يحذف حرف يغير المعنى تماما. لما نادى آدم وحواء قال اهبطا منها جميعا فلا يخرجنكم من الجنة. الخطاب لمن؟ للمسنة. فلا يخرجنكما ألف التثنية من الجنة فتشقى، لم يقل فتشقي مع الخطاب المسلم. فجعل الأمر لهم معا وجعل الشقاء لآدم وحده. هل الكلام ده مجرد كلام عارض ولا مقصود؟ يقين المقصود ولا يستقيم معنى بغيره. بل يكفي أن نعلم أن حذف الألف في حق آدم لو أثبتها لغير الله كل قوانين حول الشخصية. كل قوانين، كل ما يتعلق بفقه الزواج والطلاق مرهون بحذف الألف. أنا واضح، أنا بضرب أمثلة فقط حتى أقرب المعنى. لما تغوص في المعاني سيظهر العقل. أنا أكتفي بهذه الأمثلة ذكرناها، الأمثلة كثيرة في القرآن، لكن أكتفي بهذه كنماذج فقط لنرى بيان القرآن بمعنى بينات. فالبيان في الحرف، فما بالك في الكلام، في الألفاظ، في السياق، في الأسلوب، في النظم، في المقصد العام في السورة من أولها آخرها، في المقصد العام في القرآن كله. شيء الحقيقة يذل العقل، أقول يذل العقل، بل أحيانا هتجد مش حرف، حروف. ها، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ركز معي في الآية دي، جاءت فين؟ في البخر. لها أخت جاءت في الأعراف. وإذ قيل لهم، مش وإذ قلنا، هنا قال قل إذ قلنا، هنا قال وإذ قيل لهم، لم يقل ادخلوا، قال اسكنوا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها، لم يقل غدا، فكلوا منها حيث شئتم، وادخلوا، لا، وقولوا حط وادخلوا الباب. في الآية الأولى قدم الدخول على القول، في الثانية قدم القول على الدخول، وقلنا ادخلوا الباب وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. في الأولى قال خطاياكم، في الثانية قال خطيئاتكم. فهل هذه كل كلمة تغيرت تغير بها المعنى، كلمة حرف أنا بضل بس النماذج. حاضر، هنرجع نفضح. فروق شديدة جدا، وهو ده القرآن. تشويق بس الشيخ. حاضر السحر والهاروت وماروت وكل عضو رب الفلق عشان نتكلم في الموضوع. احنا لسه في اول ايه قراتها. ولقد انزلنا اليك ايات بينات. انا بشرح ايات بينات يا مولانا. انا بعد كده هبدا بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما تكتب. الله يديك يا شيخ. احنا في اول ايه يا مولانا انت بدات بيها، الله يديك. الله يحفظكم ويبارك فيكم. فإذا ندرك هذه المعاني نشرح عشان برضو نوضح. نبدأ بمبدأنا به من النماذج. لما قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، هنا ذكر عذاب. هل يستوجب العذاب تأخير العذاب؟ أبدا، يستوجب تلاحق خلاف النعيم. لذا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، هل سوقهم كسوق المتقين؟ أبدا. فارق بين من يساق وهو يضرب بالمقامع على وجهه ودبره، وبين من يساق ليبشر. يبقى السياق نفسه مختلف تماما. كيف يساقوا إلى النار؟ النص القرآن قال لي يضربون وجوههم وأدبارهم، من شدة الضرب على وجهه وعلى دبره ينقلب على رأسه عشان يتفادى الضرب. فمن شدة الخوف يجري مش على رجليه، على وجهه، الذي يقول تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. الصحابة تعجبوا، قال يا رسول الله كيف يسيرون على وجوههم؟ قال يسيرهم عليها من سيرهم في الدنيا على أقدامه، والذي نفسي بيده إنهم ليتفادون السعد والشوك. هو بيجي على وجهه يلاقي شوك يعدي من جنبه. خلي بالك، إنسان يساق بهذا الهيئة هيعرف ينظر؟ لذا قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها. هم مساقهم فين؟ من أرض المحشر. جهنم فين؟ خلي بالكم، أرض المحشر ضخمة واسعة جدا، هيقف عليها وغير أرضنا، ده أرض جديدة مختلف خالص، وأرض مبسطة ستسع البشرية من آدم لقيام الساعة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات، وبرزوا لها الوحد قهار. وهم على أرض محشر يجاء لهم بجهنم لتوضع بينهم وبين الجنة، وجيء يومئذ بجهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح يقول يجاء يوم القيامة بجهنم فتوضع بين الناس وبين الجنة، يحملها لها 7000 زمام، كل زمام يحمله 7000 ملك، حاجة ضخمة جدا، ومع ذلك يجاء بها إلى أرض محشر، ثم يضرب على ظهره بالصراط. الصراط مش ماشي في الدنيا عدل، يوم القيامة يعمل عملية ارتفاع يطلع كبر كده. ارتفاع فوق جهنم ده امتداد الصلاة لآخر حلقة في الصلاة. آخر حلقة في الصلاة هي الأخيرة فوق جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضرب بالصلاة المستقيمة على ظهر جهنم فوق ظهرها، ويصف يقول هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، دق جدا لا يراه إلا من انضبط عليه في طريق في الدنيا، هو الوحيد هيعدي. الصلاة نفسه له هيئة صعبة، له سوران كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كل سور له أبواب، كل باب عليه ستر موجودة، كل باب مختص بكلابة هلب، عارفين الهلب بالصدر اللي بيرفع به الأوناش، كل هلب من دول الكلابة من دول مختصة بمعصية، بمعصية يعني هذه كلابة الكذب، هذه كلابة السرقة، هذه كلابة الزنا، هذه كلابة الخداع، كلابة الغش، كلابة الغدر. الناس حيمروا على الصلاة، المرور مختلف والكيفيات مختلفة، واضح معي؟ والناس ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة مقربين، أبرار أو أصحاب يمين وأصحاب الشمال. أصحاب الشمال ساقوا للنار، على أي نحو ساقوا؟ وهم في أرض المحشر تأتي الملائكة لتسوقهم بالمقامع كما قال تعالى وهم مقامع من حديد. المقمع الواحدة كما جاء في الحديث ينوء بحملها أهل منى، الواقفين بمنى الحجاج المتجمعين في أكبر تجمع على وجه الأرض، لو وضعنا عليهم مقمع واحدة كفتهم على الأرض. قال هي في يد الملك كالعصا في يد أحدكم. المقامع نفسها تختلف باختلاف أصحابها، أهل الشمال نفسهم ثلاثة أقسام، القرآن قسمهم أئمة الكفر ودول الفريق، الغاوين البطانة بتوع الرئيس اللي أضلوه تلعبوا من بعد أو من دونه، بعدين الجنود والرعي، دول ثلاث طائف، كل طائفة لها طريقة في السوق، كل طائفة لها طريقة في السوق. أئمة الكفر مقامعهم أشد من غيرهم، ثم الغاوين، ثم الرعية والجنود، مع شدة الضرب أسبق الناس من أئمة الكفر أكابر المجرمين، لأن الضرب عندهم أشد وعليهم أشد، فهم أسرع من يجري من أرض المحشر على وجوههم، خلفهم الغاوين، خلفهم الرعي، كل دول يساقوا في جهة واحدة، الملائكة محاصرينهم والضرب بالمقامع على الوجه وعلى الدبر طخ طخ طخ، ودول في طريقهم على وجوههم يسيرون، كل موجه لمكان واحد جدار جهنم لا يرى الصلاة، لا يراه أصلا، بل كل الكلمات على الصلاة تعرفهم بالواحد بالواحد. لذا قل تعالى إذا رأتهم، يصف النار من مكان بعيد عرفتهم، سمعوا لها تغيظا وزفيرا قبل ما وصلوا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا من قبل ما وصلوا، فما بالك عند الوصول؟ النار مؤصدة مغلقة، فيساقوا إليها على وجوههم كالعميان، واحد أعمى والضرب شغال عليه، عنصر المفاجأة رهيب جدا في العذاب. تخيل بالله عليك، أخرى بلك المثال، لو أنك تسير في الظلام، في الظلام دامس، وخرجت عليك هر، هتعمل إيه؟ هتخاف وترق وتنط. طب لو خرج عليك أسد هيكون رعبك شكله إيه؟ طب تخيل بالله عليك لو أنت بتجري من أسد وخرج عليك عشرة أسود، هذه الصورة هو دي التي سببتها حذف الواو، حذفت الواو، لتعطي عنصر المباغة المفاجأة. شغالين الملائكة ضرب وكله بيجري عايز يهرب من الضرب مش عايز يلحقه، حتى يصلوا جميعهم لجدار مغلق. لذا قال حتى إذا جاءوها يعني لحموا فيه لم تفتح إلا في اللحظة دي. متى؟ إذا وصل الجدار والجدار مغلق والملائكة بلاحقوهم، فعندها يفقدوا الأمل في البقاء، لا يبقى لهم أمل إلا فتح الجدار، فيسأل الله الذي كفروا به أن يفتح لهم الجدار. فإذا صار فتح الجدار أمنية وغاية ولا سبيل لهم للنجاة في ظنهم إلا هو في هذه اللحظة اللي خلاص كله لحم في الجدار، عندها يفتح الجدار فيفتح فإذا به جهنم. اللي لاصق في الجدار من؟ أئمة الكفر كلهم يهوى على رؤوسهم إلى القاع، وفيهم جاءت الآية فأمه هاوية. إيه معنى أمه هاوية؟ المفسرين تكلموا على قولين، والقولين حقيقة لا تعارض بينهم. القول الأول قال فيهوي على أم رأسه إلى قاع جهنم. القول الثاني قال النار تخرج فتحتضنه كما تحتضن الأم جنينها ثم تأخذه إلى داخل النار. قلت لا تعارض. ليه؟ لأن الصورة الأولى خاصة بأئمة الكفر، هم ألصق الناس بالجدار لحظة فتحه يهوى على أمهات الرؤوس في القاع مباشرة، رايح فين؟ إلى قاع جهنم. كما أن الجنة درجات 100 درجة، النار دركات لأسفل، الانسفال يسمى دركات. فتخيل لما يبدأ نازل من أعلى جهنم لقاعها وكل دف في النار والتعذيب، قاعها فين؟ النبي في حياته سمع صوت عالي جدا في السماء قال هذا حجر يهوي في نار جهنم منذ 70 عاما. والحديث قد يقول المرء الكلمة من غضب الله عليه لا يدري ما معناها يهوي بها في جهنم 70 خريفا، 70 سنة نازل عشان يصل لبعض الدركات تحت، عشان نعرف بس المسألة كبيرة جدا. فأئمة الكفر يساقوا بهذه الهيئة فيهوى على ما تروسه. طيب الغاوين لما يجدوا الأئمة هوا يهموا بالفرار، لكن خلفهم من؟ الرعية اللي أضلوه. النار تلاحقهم، فتح الباب فالنار تخرج ألسنتها، تخرج ألسنتها، وفيها يقول تعالى وبرزت الجحيم لمن؟ قال الغاوين. ده الفريق الثاني، فتخرج النار بألسنتها لتحتضنهم كما تحتضن الأم جنينها وتسحبهم في النار. فيهوى على أمهات رؤوسهم كما هوى أئمتهم وقادتهم. أنا بربط لكم الآية بعضها عشان نفهم بس القصة مشي إزاي وليه حذف الواو. عنصر المفاجأة هنا خطير جدا. بقي من؟ يبقى الأئمة والغاوين جمعتهم آية فأمه هاوي. الرعية لما يجدوا القادة الكبار والغاوين الوزراء والأمراء والجماعة الكبار كلهم هاووا فيهموا بفرار، خلفهم ملائكة من يتركهم؟ دول لا يدخلوا النار كما دخل الأول. لما يهموا بالفرار الملائكة خدوهم واحد واحد من فين؟ ايديه ورجليه. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أنا جمعت لكم الآيات كلها عشان بس إيه تبقى صورة الآيات عندنا واضحة، دي تخص مين ودي تخص مين ودي تخص مين. واضح المشهد؟ يبقى لما يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها، ينفع يقول فتحت؟ لو قال وفتحت يبقى مفتوحة قبل وصولهم هتفادوها بدري، لا لا، ده عنصر المفاجأة أخطر ما في التعذيب، فارر من الضرب ولا أمل له إلا فتح الجدار، فيفتح الجدار حين تنقطع به الأسباب ولا يبقى له أمل إلا الجدار فيتمناه، فينكل به بفتحه وتحقيق ما تمنى. ولذا حذف الوضع، ما كان شيء حين الوضع أبد أبد، لذا حذفت خلاف أهل الجنة. أهل الجنة فريقين، فريق السابقون ودول سكتهم خضر. ليه؟ لأن المقربون لا يساق الجنة أصلا، بل تساق لهم الجنة. يبقى فارق كبير جدا بين من يساق للجنان ومن تساق له الجنان. كلاهم تقي، لكن تقوى درجات درجات. المقربين قال تعالى عنهم أزلفت الجنة مثقين، الجنة نفسها تضرب بطرفها فوق ظهر جهنم، فوق الجسر، فوق الصراط، لتستقبلهم قبل ورودهم عليه. ولذا قال عنه تعالى لا يسمعون حسيسها، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لذا جاء النص وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ده فريق مقرب. أصحاب اليمين ما كان الثور يدخل الجنة، خاصة في حسابه في معاصي وفيها أخطاء وقعت، لكن لطف الله عليهم إن الملائكة تستقبلهم. ها بيه سلام عليكم طبتم. تخيل واقفين في أرض المحشر ويتمنوا أن يصرفوا إلى جهنم، والشمس دنت من رؤوسهم وتصبب عرق 70 عام، وفي الموقف ده يأتي الملائكة يقولون سلام عليكم. الفرحة بسلام عليكم دي تقدر بثمن؟ لا تعدلها فرحة، بس مش متصرف يخش الجنة. فيبدأ الملائكة يسوقوه إلى إيه؟ إلى الجنة. سوق سوق، يبقى يخش الجنة بمزاجهم ولا بالسوق؟ وصلت؟ مجرد ما يبدأ يتحرك من أرض المحشر يتجه جهة إيه؟ الجنة، بينه وبينها النار. فرب العباد من لطفه يجعل الصراط أمامه والجنة تفتح أبوابها. أول ما يبدأ يتحرك من أرض المحشر يشوف، لما يرى نعيم الجنان من بعيد، الرؤية نفسها نعيم. وكما قال الشاعر ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. أقرب لك مثال، لو أخ حبيب جد غالي عليك أخوك ياسر مثلا وما شافكش منذ سنين، وانت وحش جدا ووحشة جدا، وانت رأيته من خلفه، وجيت من خلفه ورحت حط عندك العينيه، انا مين؟ عقبال ما يجمع ويركز يفتكر انت مين، حتى ان استقبلك استقبال باهت. المفاجأة نفسها دمرت حلاوة اللقاء، لكن لو شافك من بعيد على بعد 5-6 كيلو هيجري واساريره معه تجري فرحته. وضحت؟ فرق كبير جدا بين ان يفاجئ الانسان بنعيم وبين ان يكون له سابق. لما راهم بعيد رؤيه النعيم نعيم، فكيف لو دخله؟ لذا قال وسيق الذين تقرب من الجنه زمره حتى اذا جاءوها وفتحت، ما قالش فتحت في لحظتها، لا ده مفتوح من لحظه بدء السوق. ها وسيق وفتحت، بدء السوق بدء فتح أبواب الجنان خلاص. فمجرد أن يراهم بعيد يبدأ النعيم بالرؤية قبل الدخول. لذا لو قال هنا فتحت لكان النعيم منقوص، لذا جاء بالواو. وضح الفارق؟ يبقى حذف الواو فيما حذفت فيه ضرورة لا استقامة للمعنى بغيره، وإثبات الواو في موضع الإثبات ضرورة لا تمام للمعنى والبيان بغيرها. القصة مش قضية حذف واو ووضع واو، لا، ده أمر أخطر من هذا. هو ده البيان، بينات مبينات مبينات، تبيانا لكل شيء. وقس على هذا، وقس على هذا، لعل المثل أول يكون اتضح. نأخذ أمثلة أخرى. لما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، ومثل هذا ذلك سأنبئك وتقول ما لم تستطع عليه صبرا، فلما أنبأ قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إيه الفرق بين تستطع وتستطع؟ طب احنا الظهر قدامنا كلمة حذف منها تاء والتانية أضيف الثالثة بالحاجة تانية حرف، لا المعنى مختلف تماما تماما. ورب العباد بينتقي من لغة العرب أبلغ لفظ في موضعه وأبين لفظ في موضعه. لما بنوا السد، السد كان شكله ايه؟ أولا يا إخوانا يعني نعرف يعني سد، السد حجز مائي يمنع المي من نزول مكان عالي لمكان منخفض. طيب لما طلبوا السد، لما عبر ذو القرنين لم يسميه سد، سماه رد. ها قال يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أجر مرتب مبلغ وكافأ كده على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لما مكنني فيه ربي خير فأعينوني أجعل بينكم وبينهم ردما. لم يسمي سد. الراجح أنه كان تجويف في جبل ضخم وفي داخله بشر وأغلق هذا التجويف. الردم مكان بيغلق من الردم، السد بنطلع به فوق. ارتفاع الردم عالي. طبعا الصحابة يعني ذكروا ان الردم ده موجود ووصلوا اليه، مش سور الصين عظيم، قالوا الردم موجود في قرغيزيا والصحابة وصلوا اليه فترة الدال في الدولة الأموية ووصفوه. الردم عبارة عن يعني مبنى ضخم كله حديد ونحاس، حديد ونحاس فقط. الردم عالي، يأجوج موجود خلفه، حاول نقبه عشان بس نرجع موضوعنا، حاول نقبه ويستمر حوله كما جاء في الحديث إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. كل فترة ربنا يفتح لهم بحيث صغير قد كده، لأن كل بيردموه يقولوا غدا نكمل، فيرجعوا يفاجئوا بأن الردم اتقفل تاني. كل يوم لغاية ما هيأتي يوم يقولوا إن شاء الله غدا نكمل. اليوم الوحيد ربنا يأذن لهم الردم لا يعود مرة أخرى فيكملوا. حدث وعد ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الصحيح، قالت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه كأنه مدخل فيه على وجهه رحاب الرمانية، يقول ويل العرب من شر قد اقترب، ويل العرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. في رواية حلق بإصبعي السبب والوسط مثل هذا في عصر النبوة. وصلت؟ طيب محاولة النقب فشلت، لكن في محاولة، محاولات مستمرة وهيوصلوا في النهاية. لذا قال فمس وما استطاعوا له نقض. الاستطاعة لما بوسعك أن تحاول وتعجز، يبقى الاستطاعة ولدت فعل، الاستطاعة ولدت فعل، يبقى فما استطاعوا حاولوا وما استطاعوا، ما استطاعوا ما خطر ببالهم ولا نفذوا شيء، من شدة ارتفاع السد ما فكروا أن يظهروا من أعلى، لذا قال فما استطاعوا، ما خطر ببالهم أن يعلوه، لكن حاول النقب، لذا قال في النقب ما استطاعوا، وقال في الظهور ما استطاعوا. نفس القصة في قصة موسى، حاول مع الموقف الثلاثة، مع قصة السفينة أن يصبر، مش قاله في البداية إنك لن تستطيع معي صبر، فجاب الاستطاعة، قال له ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أصل لك أمر، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى تحصل كم سنة. أول ما لقى خرق السفينة ما تحملش، قال أخرقتها لتقول لك أهلا، ما استطاع الصبر، ها اللي بعدها أشد منها، ده قتل غلام، ها أنكر، أقتلت نفسا تجيت بغلف. الثالثة قال لو شئت اتخذ عجل، رب العباد يقول سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، يبقى أنت حاولت في الثلاث مرات أن تصبر وما استطعت الصبر، لذا جاء في استطعت، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر، السين والتاء تلغى الفعل، حاولت وما استطعت. لما أنبأ المعاني اللي ذكرها الخضر، لو سيدنا موسى عليه في الأول كان استطاع؟ لا، ده كان إنكاره أشد، كان إنكاره أشد، لما يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، طب لو عرف المساكين هيبقى إنكاره شكله إيه؟ أشد بالأول، لكن لما أعلم الحكمة، الحكمة لم تكن تخطر باله، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يبقى أنا عبت السفينة لأنقذها للمساكين لا لتسلم لهذا المجرم. الفكرة دي كانت تخطر سيدنا موسى بال؟ قضية الغلام، ها تخيل، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، طب لو عرف إنه مؤمن وابن أسرة مؤمنة انكره شكله ايه؟ لكن لما اعلم الحكمة التي لم تخطر من باله، ها وكان ابوه مصالحا، لما يقول فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. القدر ده كله بتفصيلاته يخطر بذهن موسى سيدنا موسى؟ أبدا. يبقى كل ده ما استطاع فيه ولا فكر حد، ولا فكر. والثالثة كذلك، وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوه صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهم ويستخرج كنزهما. يبقى احنا بناء الجدار ده لإنقاذ دول، لا لتمكين المجرمين البخلاء اللي منعونا الطعام والقرى، ان لو سبناهم كان يستولى على الكنز، فبناء الجدار تنكل بهم وانقاذ اليتامى اللي ابوهم صالح. الكلام ده كان يخطر بذهن سيدنا موسى؟ لذلك بعد ما اخبره بالثلاثة قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر، ما لم يخطر لك ببال. وضع الفرق، فرق من تسعة تسعة. ها؟ برضه هات. ما تجيب الأولى طيب. ألف أردت أن أعيبها. لما ذكر العيب نسبه لنفسه ولم ينسبه لربه. فأردت أن أعيبها. لما جاء المعنى فيه جانبين. جانب المدح والذم. طبعا الكلام ده يؤكده الحديث الوارد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يعني في بعض الأثار كان يقول والخيرات والبركات كلها بيديك والشر ليس إليك. فالأمر الذي فيه شر وعيب نسبه لنفسه، والأمر الذي فيه شر وخير قال فأردنا، ليثبت أن الخير فيه لله والشر له. ولما جاء الخير المحض قال فأراد ربك. هو ده القرآن. كان في حد ذكر ان أردنا من ناحية العقيدة، يعني ان الواحد يحط نفسه مع الله سبحانه وتعالى في أردنا في رد عليها. الرد بسيط جدا، لما أقول فأردنا لله إرادة والعبد إرادة، إرادة الله خير محض وإرادة العبد حمالة الخير والشر. نقصد الضمير، الضمير أيوة جمع الله سبحانه وتعالى مع الخالق مع المخلوق في ضمير واحد. لا لا حرج. كان في حد عقب زمان أنا مش فاكر كان رد عليها إيه. لا لا لا هو لما يقول فأردنا لا تعني أنه ند لله في الإرادة، فكما قال تعالى ما منا إلا له مقام معلوم. فلما قل فأردنا لأن المراد مشترك، يبقى المراد فيه مراد مشترك بالاثنين، حتى يخلص لله الخير ويجعل لنفسه الشر، لكن في النهاية خالص كل إرادة الله، حتى مراده هو ما وقع إلا بإرادة الله. وإحنا لنا نماذج، يعني إحنا أعطانا الله القدرة على المشيئة، يعني كل واحد له مشيئة واختيار، لكن حتى مشيئتنا مشيئة محضة منا ولا بمشيئة الله، لأنه زي قلت تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لولا أن الله جعل لكم مشيئة ما كان لكم مشيئة. فهل معنى ذلك أن مشيئتنا كمشيئته؟ أبدا، مشيئتنا مشيئة منقوصة من مشيئته نبعت، إرادتنا إرادة منقوصة من إرادته نبعت. فلما قل فأردنا حتى يخلص الشر لنفسه ويخلص الخير ربه، وضحت؟ بس فإذا ندرك هذه المعاني، فإذا كلنا له حرف سيق لا استقامة للمعنى بغير، وكل حرف حذف لا بيان للمعنى بغير. ها الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منه، طيب مرة نقول عليها وعلى الفلك تحملون، طب احنا نركب عليها ولا منها؟ طبعا في أخوان مفسرين بعضهم قال منها، يعني بعضها يركب بعضها لا يركب، وعليها لما يركب، بعضهم قال لا منها فيها إعجاز، ده منها ابتدائية، يعني أول ما تركبونه هذه الدواب، معنى إيه؟ هتركبوا طيارات ومراكب وسيارات وفضائيات، وبهد يبقى احنا بنركب عليها ولا منها؟ عليها ومنها، ما ينفعش نلف واحدة، ما ينفعش نقول ان عليها يحمل عليها منها ابدا، لو اراد عليها ما اوجد منها هنا، فمنها مقصودة وعليها مقصودة، وقس على هذا، قس على هذا، القرآن مليء بهذا، وضحت؟ ايه الدواب انت بتركب عليها وتركب منها؟ عليه عليها واضحة، طب منها؟ لما أقول منها يعني ابتداء ركوبكم أول ما تركبونها الدواب دي، معناها إيه؟ سيأتي بعدها دواب أخرى، ركوبات أخرى أنتم لا تعلموا عنها شيء. في الوقت الذي قال في هذا ما كان يعرف مركوب إلا دول، يبقى منها ابتداء الركوب، أول ما هتركبوا هتركبوا الدواب، وبعدين حتطوروها تركبوا الطيور، ها وبعدين تركبوا الطيارات وتركبوا ال، واضح معنى منها؟ فمنها ابتداء، لذا سموها ابتدائي، وقس على هذا، وضحت معي؟ نأخذ المثال الآخر، و وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. الحقيقة دي هتدخلني في علم تاني اللي هو علم النظم. ليه؟ الفاظ الآية مرهونة بنظمها. ايه النظم ده؟ الموضوع بتكلم فيه من اول اخر، موضوع السورة اصلا. البقرة لما ذكرت بني اسرائيل ذكرتهم من باب اظهار نعم الله عليه، ولذلك بدأت جل الآيات بإذ. الأعراف لم تبدأ بإذ إلا القليل فيه. كل إذ قدروا لها فعل محذوف في سورة البقرة. واذكروا إذ في كل مرة ذكرهم بنعمة. بداية قصة القرية هم ما كانوا في القرية وربنا عايز ينعمهم بعد خروجهم بحر، فقال وإذ قلنا، وإذ عين واذكروا إذ قلنا لكم. يبقى مين ادهم التعليمات بالدخول؟ الرب. لم يقل وإذ قلت، قال قلنا. المتحدث في اللغة له أن يفرد وله أن يجمع، له أن يقول قلت وقلنا، لكن نستخدم النون عندها تسمى نون العظمة، عايز عظم نفسه. وذلك دي تلاقيها لغة عند أتراك القدامى، يقول لك حضرتنا عظمتنا جلالتنا، فتحدث منه الخطاب. بعض البلد العربية لا تستعمل النون، اخوانا الاسكندراني لغاية النهاردة يقول لك قلنا وقمنا وأكلنا، هو بيتكلم عن نفسه. وضحت؟ لغة عربية فصيحة. لكن إن لم يكن رب العباد هو الذي يستخدم نون العظمة فمن؟ لكن لما يقول قلت يبقى أراد القول، لما يقول قلنا يراد تعظيم القائل والقول. هنا جاء بنعظ. ليه؟ لأنها فيها محض، فضل محض. إذا قال وإذ قلنا ادخلوا، ادخلوا لأنهم خارج القرية، والقرية فيها ألوان من نعيم أعده الله لهم كبير جدا، هم مش شايفين، فلهم ادخلوا هذه القرية. بس وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وبعدين قال فكلوا وكلوا. وإذ قلنا ادخل هذه القرية، ها فكلوا ولا وكلوا، ها فكلوا، ها وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم. الأولى بالفاء والثانية بالواو، خلي بالكم. ليه هنا جاب الفاء وليه هنا جاب الواو؟ وإذ قلنا ادخلوا، هناخدهم واحدة واحدة. هنا قال وإذ قلنا ليبين عظمة ما وراء الأمر. وإذ قلنا القاء رب العباد، ولا شك أن قوله أعظم الوعد ومن أوفى بعهد من الله. في الموضع الثاني محاولة ثانية بعد ما عصوا الله عز وجل، لما قالهم ادخلوا ورفضوا الدخول ورفضوا قولوا حطة وقالوا حنطة، طلب منهم الدخول مرة أخرى، يتوبوا يدخلوا مرة أخرى. ولذلك سياق الأعراف ما جاء في باب المن عليهم، بل جاء في بيان سوء فعالهم. لذلك ما قالش وإذ قلنا، قال وإذ قيل، بنى الفعل ما لم يسمى فعله. من الذي قال؟ علماؤهم لهم، انتوا اجرمتوا في اول مرة ادخلوا القرية مرة تانية. يبقى القول هنا ليس قول الله، ولذلك لم يسيبوا نفسي، بل بنى المجهول. يبقى الموقف واحد ولا مختلف؟ تماما. السياق كله مع هذا النظم اللي جاي في سياق السورة من أول الأخير. إذا قال في الأولى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، في الثانية قال وإذ قيل لهم مش ادخلوا اسكنوا، لأن هو في القرية مطلوب يسكن. الثانية خارجها مطلوب يدخل. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، ليه؟ الخير وارف من أول لحظة تدخله، لذلك عقب بتفات تعقيب الترتيب بسرعة، لأن العطايا والأرض والزرع كان جايب آخره، فمن أول لحظة تدخله حتأكله فكله. الثانية لا، يبقى بمجرد الدخول حيأكله. الثانية قول علماء لهم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا، بعد ما تسكنوا وتنفذوا الأمر حيجي لكم الأكل، مش من البداية. سلامات. يبقى الفاء في الأولى لا يستقيم معنى غيرها، والواو في الثانية لا يستقيم معنى بغيرها، ما ينفعش نبدل الواو دي مكان الفاء والفاء مكان الواو، وذلك أنها يلخبط ويحط الفاء مكان الواو أخلي بالمعنى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. رغدا جاءت في البقرة لم تأتي في العرف. يبقى اللي قال لهم ادخلوا في الأول كان الخير اللي موجود لحظة أمره لما الدخول كان رغدا، كان رغدا. ليه؟ لأن رب العباد هو الذي صنعه لهم تكريما لهم على الطاعة. الموضع الثاني ما كانش فيه رغدة، ده مطلوب توبة وندم بعد المعصية، بعد ما لهم ادخلوا عصوا في الأولى قيل لهم اسكنوا هذه القرية، الكلام كانوا على بعض، وكلوا منها حيث شئتم، مفتوح مكان لك أكل، لكن لم يذكر رغدة لأن الرغد راح، كان قبل العقوبة، كان قبل العقوبة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سددا، مرة أخرى وادخلوا الباب سددا وقولوا حط. طب الثانية قال وادخلوا الباب سددا، لا قال وقولوا حط وادخلوا الباب سددا. طب ليه قدم في الأولى الدخول على القول وفي الثانية قدم القول على الدخول؟ في الأولى كان الأمر اللي من أجله أوجد النعيم، هو عايز يتوب عليه، قال لهم خشوا وكلوا وانبسطوا وخدوا الرغد ده كله، وأثناء الدخول قول يا رب حط عنا ذنوب. بس قبل ما تقولوا اسجدوا. ليه؟ لأن السجود نفسه هو فعل العبادة، والسجود مدعاة لإجابة الدعاء، فدلهم على أسرع طريق لقبول التوبة. اسجد الأول وانت ساجد قل يا رب حط عني الذنب، هتقبل توبتك وهتستفيد بكل رغد. في الموضع الثاني بعد ما أجرمه فقالهم لا التوب الأول قبل السجود، قولوا حطة وادخلوا الباب. وضحت؟ قولوا حطة وادخلوا الباب سدد. في الأولى قال نغفر لكم إيه؟ خطاياكم. في الثانية نغفر لكم خطاياكم. إيه الفرق بين خطاياكم وخطيئاتكم؟ ها؟ إيه الفرق؟ خطاياكم يا إخوانا جمع تكسير، وخطيئاتكم دمع عن السال. طيب الفرق بينهم في السياق؟ جمع المؤنث السائس مؤنث السالم يستخدم يفيد القلة، جمع التكسير يفيد الكسرة، أي فعل أي جمع له جمعين يجتمع تكسير وسالم، التكسير يفيد التكسير والسالم يفيد القل. وضحت؟ لما أقول دراهم معدودات ومرة يقول دراهم معدودة، أياما معدودات وأياما معدودة، لما تقول معدودات تفيد القلة، معدودة تفيد الكثرة. يبقى جمع المؤنث السالم، المؤنث السالم يفيد إيه؟ القلة. جمع التكسير في اللغة يفيد الكثرة. في المرة الأولى قال يغفر، نغفر لكم، نغفر لكم خطيئاتكم كلها، فأفادت كثرة ما يغفر. في المرة الثانية اللي يغفر بس جريمة عدم استجابتكم لله، لذا قال خطيئاتكم فأفردها بس، مش كل خطايا، اخلصوا الأول من الجريمة اللي كانت سبب أصلا غضب الله عليكم وما ترتب عليها من أمور. ها؟ وقولوا وحطة وادخلوا الباب سددا نغفر لكم خطيئاتكم. مرة قال وسنزيد المحسنين. ها؟ أنه نزيد وأنه ونزيد. ليه ألف الأولى ونزيد؟ إن غفرت كل الخطايا، ها؟ بعد غفران كل الخطايا اللي جاي قال ونزيد المحسنين، وكأن الزيادة لا ارتباط لها بالخطايا، دي نعمة جديدة مستقلة ومنها تاني خالص مختلفة. هنزيدكم نعم ونزيدكم غفران ونزيدكم رحم ونزيدكم جنان ونزيدكم نعيم. الثانية لا، ها؟ وقولوا حطة تدخل باب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. يعني لو حصلوا حد منكم أحسن هو اللي هنزيده. وضحت الآيات؟ إذن كل حرف جاء في موضعه بينا لموضوعه، لا استقامة المعبد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. آية البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا الأولى قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الثانية قال لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الفرق بين الآيتين والاثنين واحد؟ ها حد يعرف طلع الفارق؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. فكر، هو ده التدبر، هو ده التدبر يا اخواني. لما يقول في الاولى لا يقبل منها شفاعه والثانيه الا يقبل منها ايه؟ عدل. طيب ولا تنفعها شفاعه، فدلت الآية الأولى على أنها خاصة بأكثرهم ديانة، بأكثرهم مكانة، اللي يرجى منهم الشفاعة، يبقى دي خاصة بالشفعاء. الثانية خاصة بالمشفوع لهم، لذا قال في الأولى لا يقبل منهم شفاعة. فإن كان الشافع نفسه لا تقبل منه شفاعة، فهل ينتفع بها المشروع له؟ فنفى في الأولى قبول الشفاعة من أهل الشفاعة، وإذا لم يقبلهم الشفاعة طب أعمالهم تحفين؟ قال ولا يأخذ من عدل. فحتى ما فعلوه الشفعاء لا يؤخذهم شيء، يبقى ده خاص بالشفعاء. الثانية قال لا يقبل منها عدل، يعني لو عدلت أي عدل لا يقبل منها عدل، وفي نفس الوقت قال ولا تنفعها شفاعة، لو الدنيا كلها شفعت لهم لن يقبل شفاعة في حقهم. فالأولى خاصة بالشفعاء، والثانية خاصة بالمشفوع فيهم. وقس على هذا، القرآن مليء بهذا. لما يقول تعالى، خلينا نضرب أمثل عن سيدنا إبراهيم حين يدعو لأهل البيت رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا في البقرة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله بالآخر. في إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبين أن نعبد الأصنام. الدعوتين لمكة، لكن هذه الدعوتين واحد. يقول الإمام كرماني لا تكرار في القرآن، قاعدة تحفظوها، أي آيتين ظهروا التكرار كل آية في نظمها لها معنى مختلف عن الثانية ولو تكررت 20 مرة. لا تكرار، حتى لو جاءت بنصي، وفي أن جاءت بنصي فبأي آلاء ربكم تكذبان، جاءت كم مرة في سورة الرحمن لوحدها 31 مرة ب31 معنى. سلامات، احنا بنقرأ خلاص العيشة، خلاص هشرح أنا فيهم. موضوع شيق ومهم، نفهم الحروف، نفهم صيغات القرآن، نفهم كلام رب العالمين. لما يقول تعالى رب خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ثم يخاطب الإنس والجان فيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله تكذبان في كونه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الآلة بعدها قال رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان في كونه رب المشرقين ورب المغربين. وقس على هذا، كل آية بالتي سبقتها تعطي معنى مختلف عن الآية 31 آية أخرى، فأصبح عندنا 31 آية مكررة ب31 معنى. ويل يومئذ المكذبين 11 مرة في سورة واحدة، هو المرسلات كل مرة بمعنى، 11 مرة ب11 معنى. وقس على هذا، وقس على هذا. أنا كان ودكم عشان سامحوني هختم قصة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أخوانا دعا مرتين لمكة، المرة الأولى حين وضع زوجته وولده فيها ولم يكن فيها لا بناء ولا نبات ولا إنسان ولا حيوان ولا حتى جان، حين كانت صحراء جرداء ليس فيها إلا قواعد البيت وأربع جبال حول الوادي، فقال رب اجعل هذا الفراغ بلدا، فجاءت منكرة، يعني اجعل من لا بلد بلد بس، وارزق أهلهم الثمرات لأن عندهم لا أكل وشرب. لما عد مرة أخرى وهي بلد قال رب اجعل هذا البلد، فعرفها عندها نظر المستقبل، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.